الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع الدرس في كتاب الجنائز من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. بقي في كتاب الجنائز حديثان فقط نأتي عليهما، وبذلك نكون قد فرغنا من كتاب الصلاة مع كتاب الجنائز. وقفنا عند حديث عبد الله بن مسعود، وهو الحديث قبل الأخير في الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا الحديث تقدم البحث في موضوعه، وهو موضوع النياحة على الميت، وكان الأليق أن يذكر هذا الحديث مع حديث أبي موسى المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم برئ أو بريء من السالقة والحالقة والشاقة. ولذلك الشيخ عبد الله البسام رحمه الله في شرحه ضم هذا الحديث إلى هذا الحديث، قال: لأن الموضوع واحد، الموضوع واحد، وهذا الأليق، هذا الذي ينبغي. قال: ليس منا، صيغة ليس منا تدل على أن هذا العمل كبيرة من الكبائر. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في عمل من الأعمال، في معصية من المعاصي، إذا قال عن صاحبها ليس منا، فهذا من نصوص الوعيد، تعني أن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يعني ذلك أنه كافر، فإن التكفير بمثل هذه الصيغة هي طريقة الخوارج. الخوارج هم الذين يأخذون هذه النصوص يكفرون بها المسلمين، وأهل العلم من السلف وغيرهم على منهاج واحد في هذه الأحاديث وفي هذه النصوص، يقولون هي من نصوص الوعيد، تدل على الزجر والتغليظ وعلى التأكيد في القبح، في قبح هذا الذنب وعظم هذه الخطيئة، ولكن لا يعني ذلك أن صاحبها يخرج من الملة إلا إذا استحل. هذا على منهاجهم وعلى طريقتهم، لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب إلا إذا استحله، إلا إذا استحل. يقول: من ضرب الخدود وشق الجيوب، يعني عند وقوع المصيبة لا يصبر، يصيبه الجزع الشديد فيبقى يضرب خده ويشق جيبه. شق الجيب يعني هو أن يشق الثوب، لأن الجيب ليس هو الجيب الذي عندنا الآن الذي نضع فيه النقود، الجيب فتحة العنق في الثوب، هذا الجيب، الجيب وفتحة العنق في الثوب. فماذا يفعل هذا الإنسان أو هذه المرأة إذا نزلت المصيبة، وإذا أخبر بوفاة قريب أو حبيب له؟ صرخ ولطم الخد وأخذ بالثوب فشقه، وهذا يحصل سبحان الله ممن ليس في قلبه الإيمان الذي يثبته عند نزول المصائب، نسأل الله الثبات. ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية معروفة أيضا، هذا عند النساء يعني تقع كثيرا، وجبلاه وسنداه وزوجاه وأخاه إلى آخره. وطبعا هذه الكلمات تخرج بصراخ وعويل على سبيل ماذا؟ الندب والنياحة والجزع والتشكي والتسخط والاعتراض على قضاء الله وقدره، وهذا كله لا يجوز، هذا كله معارض لأمر الله سبحانه وتعالى، وفيه قدح عظيم في عقيدة هذا الإنسان وتوكله على الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أضاف هذه الدعوة إلى الجاهلية لأن هذا كان من عمله، هذا كان مشهورا عندهم جدا، ما يكاد يموت ميت إلا ويندب من قبل زوجته أو من قبل أمه أو بناته، يندب وأجب له وأسنده إلى آخره. والميت يعذب بذلك كما جاء في الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، نعوذ بالله. إذن هذه أعمال لا تجوز من أعمال أهل الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن عن أعمال لا زالت تبقى في الأمة من أعمال الجاهلية، وذكر منها النياحة على الميت، النياحة على الميت. نعم. الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. هذا الحديث فيه فضيلة الصلاة على الجنازة، وفيه فضيلة كذلك تشييعها، يعني السير، يعني السير معها إلى أن تدفن. هذا عمل عظيم يا إخواننا. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، من شهد الجنازة حتى يصلي ويصلى، يعني ضبطت بهذا وبهذا ولا مخالفة بين الضبطين. المراد أن يبقى مع الجنازة حتى يصلي عليها الناس وهو يصلي معهم، فيصلى يعني مجموع الناس، جماعة الناس يصلون عليها، يصلي هو معهم يعني، فله قراط من الثواب. هذا العمل الأول. ومن شهدها، شهدها يعني حضرها، ما غاب عنها، ما غاب عنها، ما ذهب وانشغل بأشياء أخرى، بقي حضرها حتى تدفن، شيعها حتى تدفن، فله قيراط. إذن قيراط على الصلاة وقيراط على التشيع والدفن. قيل: وما القيراطان؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا مثل ثواب الأعمال بالأوزان الحسية التي يعرفها الناس، القيراط. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجبلين العظيمين. الله أكبر، ما أعظم هذا العمل، يعني ما أقل العمل وما أعظم الثواب. شيء سهل إن الإنسان يبقى مع الجنازة حتى يصلي عليها ثم يشيعها إلى أن تدفن ويدعو للميت بالمأثور، هذا فيه إحسان لهذا الميت، هذا فيه نفع وإحسان متعدد لأخيك المسلم. لذلك يجازي الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الثواب العظيم، مثل الجبلين العظيمين. في رواية مسلم يقول: أصغرهما مثل أحد. أحد جبل عظيم، رأيتمه؟ من أراد أن يستشعر هذا الثواب فليذهب إلى المدينة وليذهب إلى منطقة أحد وينظر في هذا الجبل، هذا الجبل الشاهق العظيم الممتد امتدادا عظيما. فأنت تذكر أخي أنك إن صليت على الجنازة وإذا شهدتها وشيعتها إلى أن تدفن، فلك من الأجر والثواب لك جبلان عظيمان أصغرهما كهذا الجبل الذي تنظر إليه الآن. هذا يدعوك أن لا تترك جنازة. وقد ذكر بعض الصالحين أنه كان لا يفوت جنازة، سبحان الله. لماذا؟ لماذا؟ لها من الفضل الثواب. حتى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما بلغه هذا الحديث، عبد الله بن عمر لما بلغه هذا الحديث عن أبي هريرة قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. لماذا نترك تشيع الجنازة أو نترك الصلاة عليها بأمور أخرى؟ لأن هذا من فرض الكفايات، ليس من فروض الأعيان. نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم من فضله. نتوقف عند هذا الحد، وبذلك نكون قد انتهينا من كتاب الجنائز، وهو الدرس المتمم والمكمل لدروس الدورة العلمية الصيفية من عام 27,400,000، ونحن اليوم في يوم الخميس 15، يوم الأربعاء، ونحن اليوم يوم الأربعاء 15 من شهر ربيع الثاني وربيع الآخر سنة 28,400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل علمنا علما نافعا، وأن لا يجعله وبالا علينا يوم القيامة، أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله علما موصلا إلى مرضاته وجناته جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.